برنامج هادي الأرواح، كما عودناكم مشاهدينا الأعزاء حضورنا الكريم في كل سهرة نستقبل ضيفا ضيف شرف من دولة عربية شقيقة يمتعنا بفنه وبإنشاده، ينقل إلينا الطابع الذي تعرف به بلاده لتمتزج الطبوع ولتمتزج الفنون الإنشادية هنا في الجزائر. جاءنا من بلدي الفني والإنشاد والموشحات، ترعرع في أسرة دينية، والده يمتلك صوتا جميلا، كان مؤذنا وإماما، حاصل على الشهادة الذهبية من وزارة الأوقاف في الإنشاد والأذان والقراءة، درس وتعلم المقامات الموسيقية وتمكن فيها، أقام العديد من الحفلات في الدول العربية وحتى الدول الأوروبية، له أزيد من 5 ألبومات إنشادية، لديه فرقة، هو رئيس فرقة نور الشام من الشقيقة سوريا. استقبلوا معي حضورنا الكريم الفنان والمنشد عبد الرحمن عبد المولى. تفضل أستاذ عبد الرحمن. السلام عليكم. زدني بفرط الحب فيك تحيرا، زدني بفرط الحب فيك تحيرا، وارحم حشا بلظى هواك، وارحم حشا بلظى فاسمح ولا تجعل جوابي لن ترى، إن الغرام إن الغرام إن الغرام إن الغرام هو الحياة، فمت به صبا فحذر أن تضيق وتضجر، يا قلب يا قلب يا قلب أنت وعدتني في حبهم صبرا صبرا، فحذر تضيق وتضجر.